ايش اخذنا بالامس عند من؟ ها من كان موجودا؟ التوسل باسماء الله وصفاته ما حكمه؟ دعاء الصفة لا يجوز. طيب كيف نتوسل بأسماء الله وصفاته عند من؟ تقول يا شديد العقاب ارحمني هكذا، ما هو شديد العقاب؟ أي كيف تقول إذن؟ يا غفور اغفر لي، يا كريم اكرمني، يا شافي اشفني، وهكذا. أيضا مما أخذناه من سيزيد عند من؟ ومنها ايش؟ أخي يقول هنا هل يفهم من اسم الله عز وجل السميع أنه مجيب كما في دعاء رفع الرفع من الركوع؟ سمع الله لمن حمده، الحين سمع لا يلزم قصدي أو لا يكون معناه، أما إذا سمع عبده يعني سمعا يترتب عليه الجزاء يجيبه، وإلا فالله عز وجل يسمع كل شيء، الله عز وجل يسمع كل شيء كذلك يعلم كل شيء، الله يعلم كذا. فإذا رتب العلم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أو ما أشبه ذلك، أي علم يترتب عليه الجزاء، فمثل قوله تعالى قد سمع الله قول الذين قالوا، أي يترتب على هذا الجزاء وهو العقوبة، أو سمع قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. والأصل في السمع أنه يسمع، وقد يكون يعني الإجابة يجيب دعاءه، وقد لا يجيب دعاءه لمانع من الموانع التي هي موجودة في العبد، ولا يعني هذا أن الله ما سمعه، ولا يكون معنى إذا سمع أنه لابد أن يجيبه، لا، السمع عام من ذلك، والإجابة أخرى، صفة الإجابة واسم المجيب أيضا. أخي يقول ذكرتم أن القرآن يتفاضل، فهو نرجو التوضيح لهذا المعنى أكثر. القرآن كله فاضل، كله عظيم، كله كلام الله عز وجل، ولكن كلامه بعض كلامه أو بعض مواضع منه، بعض السور أو بعض الآيات أفضل من بعض، هذا شيء دلت عليه الأدلة. وقول جمهور علماء النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بن كعب هل تدري أي سورة أعظم، أو حديث سعيد بن المعلى بسعيد بن المعلى أي سورة أعظم، فقرأ عليه قال لا أخرج حتى أعلمك سورة أي أعظم سورة في القرآن، ثم قرأ عليه الحمد لله رب العالمين، رواه البخاري. وهكذا أيضا أبي بن كعب سأله أتدري أي آية معك أعظم في كتاب الله، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال لي هناك العلم أبا المنذر، رواه مسلم. فأعظم سورة في القرآن الفاتحة، أفضل سورة، وأفضل آية سورة أو آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهنالك سور لها فضيلة، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، صحيح. فدل على أن بعض المواضع ماذا أفضل من بعض، وكلها فاضلة. كذلك الأنبياء يتفاضلون، وهكذا أيضا الكتب تتفاضل، فأفضلها القرآن، والكتب السماوية كلها كلام الله، دع عنك ما حرف، لكن التوراة والإنجيل والزبور والصحف والقرآن كل هذه كلام الله سبحانه وتعالى، وأفضلها وأعظمها القرآن، فهذا واضح إن شاء الله لا يشك فيه. ذكر في آخر لمعة الاعتقاد أن التقليد جائز لمن لا يصل إلى العلم بنفسه، هل هذا صحيح؟ الأصل في الدين في الشريعة الإسلامية الاتباع والانقياد للتقليد، ولكن إذا بلغ إلى درجة أنه لا يفهم شيء ولا يعقل شيء هذا قد يكون ممن عذر الله، أما أنه يستطيع يفهم النصوص فلا سيما من يحسن العربية أو يفهم العربية أو من هو عربي، لا هذا واضح، الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين، ولا يجوز له أن يقلد، وإنما عليه أن يتبع الحزبية حرام، الدليل قول الله كذا. من ما يفهم هذا يقول لا أنا الحزبية حلال وأقلد فلان أو علان، لا وهكذا. فالقرآن واضح ويفهمه كل عربي. هل قراءة القرآن عبادة؟ نعم، القرآن عبادة، هي فعلا يحبه الله عز وجل. كم الأدلة الكثيرة الحاثة على تعلم القرآن وعلى قراءته، فهو عبادة كما سبق مع تعريف العبادة. هل يصح أن نقول سمعت الله تعالى يقول في كتابه ويذكر آية؟ سمعت غلط، سمعت غلط، لكن يقول قال الله عز وجل كما ترى أئمة سلفا وخلفا، قال الله سبحانه وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول سمعت الله صحيح، فلكن يقول قال الله سبحانه وتعالى. قد يحصل تجوز يقول كما يقول بعضهم سمعت أن الله يقول كذا مثلا، فيحذف أن، يعني تجوز في المعنى يعني توسع، لكن هذا ليس بصحيح. والواجب أن الإنسان يذكر ما والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. كم في مواضع كثيرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، قال الله تعالى، وهكذا أيضا سواء في الآيات استدل بالآيات أو في الأحاديث القدسية. كذلك الأئمة الصحابة من بعدهم يقولون قال الله سبحانه وتعالى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال ويجب أن تعلم هنا أمور، أحدها أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته. سيأتي معنا مزيد لضابط ما يخبر به عن الله عز وجل، وهذا أمر يعني جرى عليه السلف والخلف رحمهم الله جميعا، أن باب الإخبار عنه أوسع مما يدخل في باب الأسماء والصفات. فالإخبار يخبر عنه بما ليس بذم وبما كان مدحا، وإن لم يرد به دليل من باب توصيل الفائدة، فهو من هذا الباب أوسع، من هذا الباب أي باب الإخبار أوسع من باب الصفات، من باب الأسماء. نقول باب الأسماء يعني ماذا؟ أضيق. باب الصفات أوسع لأن الصفات أكثر. باب الأسماء أضيق من باب إيش؟ الصفات، لأنها أقل، الأسماء أقل، لأن كل اسم نشتق منه صفة من غير إيش؟ من غير عكس. فلهذا باب الأسماء أضيق، لكن باب الإخبار أوسع، بحيث أنه إن لم يثبت دليل في هذا الاسم أخبر عن الله عز وجل بأن الله متكلم، وبأن الله عز وجل يعني ماذا ينازل مثلا، أو بأن الله شيء هكذا وما أشبه ذلك، ويخبر بعضهم بالصانع والأحسن بالخالق، تعبير الخالق. لكن يعني الإخبار باسم أو بشيء لا يعني لا يدل على ذم وهو مدح في ذاته، فهذا لا محذور فيه، فهذا لا محذور فيه، ومن هذا الباب هو أوسع من باب إيش؟ من باب الأسماء، أي باب الإخبار عنه. ولا يجوز يعني أن ينادى الله عز وجل بالإخبار، فلا يقال يا متكلم ولا ما أشبه ذلك من الأشياء التي يخبر بها عن الله سبحانه وتعالى. فهو أوسع تقعيدا، أوسع تقعيدا، من حيث التقعيد أوسع، حيث أنه ما هو متقيد يعني بالدليل، يعني أي شيء لا يكون فيه ذما ويكون مدحا، نعم، فيخبر عن الله عز وجل به. وأما أنها أوسع أي الأشياء التي أخبر بها أكثر، فهذا فيه نظر، فهذا فيه نظر. وحتى هذا يعني قد يخبر آخر وآخر يحترز. وكلما إنسان يعني تكلم بباب الأسماء والصفات كان أحسن، يكفي يعني ماذا أن يخبر عن الله ويذكر الله بأسمائه وصفاته ومعاني الأسماء والصفات، وهذا كافي، وهذا كافي. أي نعم. ولهذا نرى كثيرا من العلماء يتعقب بعضهم بعضا لما يقول ماذا المتكلم مثلا أو المريد أو ما أشبه ذلك، يقول هذا إخبارا وليس اسما، هذا من باب الإخبار لا من باب الأسماء. فلهذا كما سمعتم هو أوسع من باب التقعيد، لا أنه من حيث أنه يصلح هذا أو أن الإنسان دائما يخبر عن ذلك. الأحسن أن الإنسان يجعل إيش؟ باب الأسماء، لأن باب الأسماء تعبد به، نعم تتعبد، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأن تعبد الله تتعبد يعني ماذا؟ بأسمائه وصفاته، بعكس يعني ماذا؟ الإخبار إنما تخبر، توصل فائدة، تبين شيء، لا يعني ماذا تدعو بهذا ولا تتعبد لله عز وجل بهذا الاسم. قال أحدها أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، كالشيء، الشيء ليس من أسماء الله ولكن يخبر عن الله أنه شيء، وهذا ليس ذما أن يقال شيء، قل أي شيء أكبر شهادة، فقل الله شهيد بيني وبينكم لا شيء غير من الله، فصفة الشيء الله متصف بأنه شيء، نعم، فهذا له أصل وليس ذما أصلا، فلهذا نخبر، نعم يخبر عنه بالشيء. والموجود، والموجود أيضا إخبار، أما الاسم لا، لم يثبت اسما لكن يخبر عن الله أنه موجود. وقد يضطر الإنسان أحيانا إلى ذكر هذا، الله الموجود والموجود والوجود وما أشبه ذلك، خاصة في الرد على بعض المبتدعة، أي نعم وجود الله، إثبات وجود الله وما أشبه ذلك. قال فإنه والقائم بنفسه، فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وإن كان من أسماء من صفاته الشيء أنه متصف أنه شيء، لكن ليس الشيء يعني اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى. قال الثاني أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل لمطلقها في أسمائه، أي إذا كانت لها في وجه ذم وفي وجه مدح لا تطلق أن يوصف الله عز وجل بهذه الصفة، لأن صفات الله كلها إيش؟ كلها عليا، كلها وأسماء كلها حسنى، والله عز وجل هو الكمال المطلق. فإذا كان في وجه من الوجوه هذه الصفة يعني لها يعني ماذا؟ يعني في وجه من الوجوه فيها مدح وكمال، وفي وجه فيها نقص وعيب، هل نصف الله عز وجل بهذه الصفة؟ مطلقا لا، مطلقا لا نصفه إلا مع التقييد، إلا مع التقييد، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هل نثبت المكر لله عز وجل مطلقا أن الله يمكر؟ هذا عيب، هذا نقص، يعني هذا المكر عيب أصلا ونقص، فلا يطلق في الله عز وجل أنه يمكر. كذلك الخداع، أن نقول إن الله يخادع، هل يجوز هذا؟ هذا نقص وعيب، لكن في مقابل من يمكر وفي مقابل من يخادع، ويمكرون يمكر الله، يخادعون الله ويخادعهم، فمقابل من يخادع الله عز وجل يمكر به ويخادع به، مقابل من يمكر يمكر به، هذا من هذا الوجه مدح صحيح، هذا من هذا الوجه مدح، وهكذا أيضا الخداع في هذا المقابل هذا مدح. أما الخيانة يعني ماذا؟ فلا يثبت الله لأنها ليست بمدح في وجه من وجوه، ماذا؟ خانوا الله فأمكن منهم، ما قال فخانهم، لأن هذه الخيانة على الإطلاق إيش؟ على الإطلاق هذه نقص وعيب، وليست بكمال في وجه من وجوه الخيانة، لأنها هي مقابل الائتمان، بعكس المخادعة، قد يخادع إنسان فيخدع في مقابل مكنة، وهذا يوصف الله عز وجل بها صفة مقابلة. أما الخيانة فلا تكون إلا عيبا، فلا تكون في مقابل الائتمان، إنسان يأتمنك فأنت تخونه، من أي وجه فيها مدح؟ ما بها مدح، ولهذا لم يقل الله عز وجل فخانهم، إلا ما قال فأمكن منهم. فإذا كانت الصفة، هذا دلت عليه الأدلة، ما يأتي إنسان يقول أنا سأثبت هذه الصفة، يعني هذه الصفة أثبتها لله عز وجل لأنها فيها من وجه مدح ومن وجه ذم، أنا أثبتها من وجه المدح، لا، إنما يقول ما جاءت به الأدلة، مثلا صفة المكر والكيد والخداع ونظائر، هذا جاءت هذه بالأدلة، ويمكرون ويمكر الله، نعم، فهذه جاءت في الدليل، فلا تفهم في الدليل على الإطلاق، لا تفهم من الدليل الإطلاق، لأنه لم يأتي في الدليل الإطلاق، لأنها في وجه من الوجوه فيها إيش؟ فيها عيب وفيها نقص، فلا تليق بالله عز وجل، وإنما تثبت لله في من الجهة التي هي صفة كمال ومدح. قال الثاني أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه، بل يطلق عليه منها كمالها، وهذا كالمريد والفاعل والصانع، فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق، أي نعم من سماه بالصانع أخطأ، لأنه ما دل عليه دليل، وإن كان جاء أنه من أفعاله الصانع، جاء من أفعال صنع الله الذي أتقن كل شيء، ورواية إن الله صانع كل شيء وصنعته شد بها أبو خالد الأحمر، فلم يثبت دليل على إثبات اسم الصانع، لم يثبت دليل على اسم الصانع، وإنما صفة الصنع ثابتة لله سبحانه وتعالى. قال بل هو الفعال لما يريد، فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة، ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا، أي ما كان يعني كمال، فهو يطلق على الله اسما. فعال لما يريد هذا مدح، فعال لما يريد هذا مدح من جميع الوجوه ليس فيه نقص، ولهذا أثبته الله عز وجل بسورة الاسم جاء. أما اسم الصانع لم يأتي أصلا في دليل، لم يأتي في القرآن ولم يأتي في السنة بسند صحيح، إنما جاء في رواية شاذة شذ بها بخالد الأحمر إن الله صانع كل صنع صانع صنعته، وإنه في الأدلة الأخرى إن الله خالق، فهذا لم يثبت لله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا المريد والفاعل ما ثبت يعني اسم المريد لله سبحانه وتعالى ولا الفاعل. قال الثالث أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، وهذا هو الصحيح، لا يشتق أصلا من الأفعال أسماء، واشتقاق الأسماء من الأفعال هذا غلط وجهل وضلال، وقع فيه بعض من جهل كما يقول ابن القيم، بعض من جهل وبعض من أخطأ الذين اشتقوا من أسماء الله أو من أفعال الله أسماء، إنما يشتق أسماء مما ورد بسورة الاسم، مما ورد على سورة الاسم. قال كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى المضل الفاتن الماكر، وهذا جهل وهذا خطأ، فلا تثبت هذه أسماء لله سبحانه وتعالى. وربما تشبث بعض الجهال أيضا ببعض ما وجده عن من أخطأ من هؤلاء، وكما روي عن التيمي بل نقله ابن عبد البر إجماعا أن من تتبع رخص العلماء تزندق، فلو أخذت بكل رخصة أو بكل قول قال به عالم لا ضللت ولا ابتدعت. صحيح، إنما الإنسان يأخذ ما وافق الحق. فاسم الفاتن لم يثبت لله سبحانه وتعالى، ولا اسم المضل، وهذه وردت في صفات. صحيح، ماذا وفتناك فتونا، وهو قول سبحانه قول النبي صلى الله عليه وسلم من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل لله فلن تجد له وليا مرشدا، فصفات الإضلال وصفات أن الله عز وجل يفتن من شاء من عباده، هذه الصفات يعني وردت بها الأدلة. لكن هل يشتق منها أسماء؟ لا يشتق منها أسماء، ولو اشتقنا منها أسماء لقلنا الجائي والنازل والمتكلم والهابط والضاحك والغاضب والفارح والراضي ونظائر ذلك. وربما حصل لبعضهم ممن هكذا جرى على هذا، وهذا جهل وضلال كما سمعتم، وبعضهم يعني ماذا يستدل ربما بأدلة في غير مواضعها، استدل أن أثر ابن الزبير أن ابن الزبير رضي الله عنه قال إن الله الفاتن. ابن الزبير رضي الله عنه صحابي جليل، لكن لا تؤخذ الأسماء أولا من أقوال أو من أفعال الصحابة، لأن هذا أمر غيبي، فلا يعلم أسماء الله إلا من تكلم بالوحي، أو يعني ماذا أوحى الله سبحانه وتعالى إليه الأنبياء والمرسلين. الأمر الذي يليه أيضا أن ابن الزبير لم يقل إن من أسماء الله الفاتن، وإنما ذكره ابن الزبير رضي الله تعالى عنه من باب الإخبار. هذا أمر لا محذور فيه، العلماء ماذا يذكرون في باب الإخبار الفاتن والمضل، ويذكرون الشيء والموجود والمتكلم. صحيح، يقول إن الله متكلم وإن الله المتكلم، وهكذا المرسل يعني أن الله، والمرسل عن الرسول، فالعلماء يذكرون هذا من باب الإخبار، هذا شيء لا محذور فيه. ولهذا فهم السلف البيهقي وابن أبو داود وغيره من الأئمة من يستدل بهذا الأثر ذكره في باب القدر، أي باب الرد على القدرية. وهكذا أيضا ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ما في مسألة إجماع أصلا، قول صحاب ادعاء الإجماع دعوة بلا دليل، أين الإجماع؟ ما في إجماع. ابن الزبير خطب بعد موت أعداد كبيرة من الصحابة، وتعرفون ما حصل بين ابن الزبير وبين الحجاج بعد موت معاوية، وبعد يعني قرون أو بعد أعوام طويلة جدا من موت أعداد من الصحابة وتفرق الصحابة في البلدان، فأين يعني دعوة أن الصحابة أجمعوا؟ هذا كذب، ادعاء الإجماع دعوة ليس بصحيح، وادعاء أن ابن الزبير أثبت هذا اسما ليس بصحيح، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. صحيح، قد تنكر العينان ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم، فهذا فهم ليس يعني فهما صحيحا لا بنص ولا بإجماع ولا بفهم قول الصحابي عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. ثم من المعلوم أن الأسماء والصفات وأن الشريعة عموما يؤخذ فيها النص، أنه يؤخذ فيها النص ولا يتشبث بقول فلان أو علان، وإلا كما سمعت لكان يحتاج إلى أن يثبت 1000 اسم وأكثر. أي نعم، وهذا خطأ، ولهذا ابن القيم هنا يقول هذا جهل، يعني جهل ممن فعل ذلك. قال الثالث أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا. أي نعم، الأفعال المقيدة أو حتى الأفعال المطلقة، أن الله ينزل الثلث الأخير من الليل، هل نقول إن الله النازل؟ كم جاءت عندنا من الأدلة أن الله يتكلم؟ نقول المتكلم، القوال، الناطق، ما أشبه ذلك. قال أن يشتق له منه اسم مطلق، قد فعل هذا بعضهم، يعني توسعا مزريا جدا، بحيث أنه لو جاء أي اسم أي أي فعل لله سبحانه وتعالى اشتق منه اسما، وهذا غلط. قال كما غلط فيه بعض المتأخرين، أي ما أحد قاله المتقدمين، لا ابن الزبير ولا غيره، الذين فهموا هذا القرطبي يعني بالفاتن وابن العربي، وهؤلاء متأخرون، على أن القرطبي ما يسلم نفسه، ما يسلم، فهو أشعري. طيب، وعلى أي حال نحن لا نقلد فلان ولا علان، إذا كنا ما نبيح تقليد الأئمة والصحابة وغيرهم، فكيف تقلد إنسان يعني هو نفسه ما سلم؟ والنصوص الشرعية، أي النصوص الشرعية؟ لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال فجعل من أسمائه الحسنى المضل الفاتن الماكر، وهذا نقص وعيب. هذه الآن كون الله يكون فاتن، تعرفون أسماء الله حسنى، هذا ما هو حسنى، هذا ما يقتضي كمالا، يعني ماذا عالٍ، إنما يكون من باب الإخبار عنه، وتعرفون باب الإخبار أنه مقيد، يعني ماذا؟ بما لا يقتضي ذما ولا يدعى به، أما هذا سيدعى به وسيتعبد لله، أن الله يمكر، وليس من أسماء الماكر والكائد وغير ذلك. قال فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة، إلا أفعال مخصوصة معينة، أي مقيدة، ما هي مطلقة أيضا. فلا يجوز أن يسمى بأسمائها، ولهذا يحرم على من فعل هذا أن يفعل هذا الفعل. قال الرابع أن أسماءه عز وجل الحسنى هي أعلام وأوصاف، أعلام عليه سبحانه وتعالى وأوصاف، يعني ماذا؟ تدل على الذات، وفيها أيضا صفات تدل على أفعاله سبحانه وتعالى. قال والوصف بها لا ينافي العالمية بخلاف أوصاف العباد، فإنها تنافي عالميتهم. فمثلا قد يقال شجاع، يسمى إنسان شجاع وهو من أجبن الناس، صحيح، وقد يسمى إنسان كريم وهو من أبخل الناس، وقد يسمى إنسان جميل وهو من أقبح الناس، صحيح، وقد يكون فيه جمال، وقد يكون فيه كرم أو شجاعة، ومع ذلك ليست كما، لكن ليس علما ووصفا فعلا. أما أعلام المخلوقين، أسماء المخلوقين أعلام محضة كما سمعتم، أما الله عز وجل من أسمائه الكريمة هو كريم وأكرم الأكرمين، ومن أسمائه أيضا الوهاب وهو وهاب سبحانه وتعالى، ومن أسمائه الجميل وهو جميل، وهكذا كل اسم في الله عز وجل هو علم ووصف متصف الله عز وجل به، وهذا العلم يدل عليه. قال بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي عالميتهم، قد تنافي وقد لا تنافي، لكن لا يدل على مسماه مطلقا، بحيث أنه إذا سمعتم إذا سمي جميل لابد أن يكون جميلا، لا، لا علاقة للاسم، فالأسماء لا تعلل، أسماء المخلوقين لا تعلل ولا يلزم منها معانيها، على أن الاسم له تعلق بصاحبه والاسم له تأثير في صاحبه. نعم، كما قال ابن القيم، يعني ماذا؟ وقلما أبصرت عيناك من لقب إلا معناه إن فكرت في لقبه، صحيح، لو أن عندك ولد وتسميه بأسماء مغني أو باسم مغني، فربما يطلع وهو يميل لمن؟ المغنين، أو باسم لاعب كرة يطلع يميل لاعب كرة، لو تسميه بأسماء الأنبياء يطلع يحب الأنبياء، أو بأسماء الصالحين يطلع يحب الصالحين، أي فقد يتأثر الإنسان، لكن هل هذا اسمه هو الذي جره؟ لا، ما جره، والاسم ليس له تأثر، حتى لو سميته باسم أفسد الناس قد يصلحه الله سبحانه وتعالى، لكن الحقيقة أن الاسم له تأثير، أي نوع الاسم له تأثير على نفسية المسمى، فيكون يميل إلى مسماه. ولهذا ترى بعض الأولاد يسمي باسم عمر أو باسم فلان، ينظر في التقريب أو ينظر في بعض الأشياء، وينظر من على شاكلته وهكذا. قال فإنها تنافي عالميتهم لأن أوصافهم مشتركة، فنفاتها العالمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. طيب، أكتفي بهذا، هذه الفقرة قد تطول قليلاً. قوله تعالى فأمنوا مكر الله، هنا جاء صفة أين المقابلة لها؟ هل صفة المكر لا تكون له مقابلة، لا تكون له مقابل يعني معاصيهم إنهم يعصون فقد يحصل لهم المكر؟ هذا هو من هذا الوجه. هل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هي أسماء لها أوصاف؟ النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق ولا شك أنه أفضل الخلق، وأسماء لها معانيها، يدعون مذمما وأنا محمد، فلا شك أن أسماءه، لكن جعلها نظير أسماء الله تماما هذا غلو وهذا محرم، سواء من حيث العدد أو من حيث يعني غير العدد أو من حيث الوصف، فهو أيضا مخلوق، والمخلوق مهما يعني بلغ الكمال كأي كمال المخلوق فهو لا يزال فيه عجز وفي ضعف وفي نقص. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خير البشر، ومع ذلك منزلته هي ما تعلمون وما تعلمون عابد رسول. كرر هذه الأسئلة، ما تأويل من رأى نفسه بزرع خضراء وأنه يحصد هذا الزرع؟ إن شاء الله يحصد العلم، من جد وجد من زرع حسد، هذه قديمة بعضها. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.